أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيئا قال رب اجعل لي آية وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لي الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فأشارت إليه يا الله.

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. صدق الله العظيم.